هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. آمال ماهر الطفلة التي أصبحت نجمة الغناء. كل ما افتكر الأيام الأولى اللي التقيت فيها بأمال ماهر وعرفتها بابتسم من فرط يعني شقاوة هذه الطفلة وجرأتها. أول ما تعرفت بيها عن طريق عمار الشريعي الله يرحمه وابتدت تجيلي مكتبي كان دمها خفيف وجرأتها دمها خفيفة وفيها براءة كده جميلة يعني. وبعدين كانت ودودة ومتعشمة خير في كل اللي حواليها يعني وبتاخد عن الناس بسرعة. جت معايا البيت وتعرفت بزوجتي وبدأت يعني بقت كأنها واحدة من العيلة يعني وتيجي في أي وقت وتمشي في أي وقت وكده يعني. كانت تلقائية وعلى سجيتها خالص وفي منتهى الشقاوة لدرجة أن شقاوتها أغضبت مرة المهندس الرحماوي رئيس شركة صوت القاهرة وقتها أنها كانت تيجي تقعد على المكتب من فوق وتتكلم ولا هممها ده رئيس شركة صوت القاهرة ولا ده رئيس الإذاعة ولا هممها حاجة من دي بتتكلم عادي جدا. قلت له ما تندهش هي شخصيتها كده هي تلقائية قوي وبتاخد على الناس بسرعة وبعدين طفلة معلش أعذر يعني سنها صغير يعني. ابتديت وقتها أعمل لها أغاني لأن أنا اقتنعت طبعا بموهبتها جدا. البنت تملك صوتا جميلا جدا جدا جدا وقويا جدا جدا جدا وكانت انطلقت كالصاروخ في بداية يعني اكتشاف عمار لها وقدمها في حفلة في أغنية عربية أرض فلسطين والإذاعة تعاقدت معاها وعملت معاها عقد تاخد بمقتضاه تحصل على مرتب شهري من الإذاعة المصرية مقابل الإذاعة تتبناها وتربيها موسيقيا وتعلمها كمان وجابولها مدرس يعلمها الإلقاء ومخرج الألفاظ ورعاية كاملة يعني. في الوقت ده أنا توليت رئاسة الإذاعة المصرية آل إلي في رئاسة الإذاعة الإشراف على أمال ماهر وكنت بكتب لها ساعتها أغاني مع عمار بنحضر لها سلسلة من الأغاني عملنا لها بالفعل مجموعة من الأغاني. وأذكر أني كنت عملت مسلسل للبرنامج العام اسمه طلعت حرب وجبت أمال ماهر تغني تتر المسلسل اللي أنا كتبته ولحنه عمار وغنته كأبدع ما يكون وده من أروع المسلسلات اللي أنتجتها أثناء رئاستي للإذاعة المصرية. الحقيقة أن صوت أمال ماهر لفت الأنظار والأسماع بشدة جدا، وحتى لما غني التتر بتاع طلعت حرب لفتت الأنظار جدا. وأذكر أن الصحفي الكبير عباس طرابيلي كتب يعني مقال كبير عن صوت أمل ماهر وعن الأغنية دي بالتحديد اللي كانت تتر المسلسل طلعت حرب، وقال إنها بتفكره ببيرم التونسي لما كتب في نفس الموضوع بتاع معاناة المصريين زمان يعني. وكان بيقول بيرم يعني: أراضي جواها دافي وطولها وعرضها وافي، وليه يمشي ابنها حافي يمد الإيد ويطويها. قال إنها بتفكره بهذا المقطع من بيرم التونسي، وده شرف عظيم ليا أن أقارن بعمنا الكبير بيرم التونسي. طبعا المهم اقترب عيد 25 أبريل، وطلب من الإذاعة الإعداد لحفل غنائي كبير لهذا العيد تحضره كل القيادات السياسية والتنفيذية وعلى رأسهم أمل ماهر، وإنها تغني أغنية جديدة بهذه المناسبة الوطنية المهمة. وبالفعل أنا وعمار قعدنا عملنا أغنية اسمها اتهني يا مصر، وغنيتها أمل ماهر في الحفلة قدام رئيس الجمهورية وقتها. والحقيقة أن أبدعت في غناء هذه الأغنية الوطنية بشكل أثار إعجاب الحاضرين جدا، وقعدوا يسقفوا لها أكثر من دقيقة ونص أو دقيقتين. وهو نفسه رئيس الجمهورية أعجب بها جدا وصرف لها أو أمر بصرف مكافأة فورية لها في الحفلة وهي لسه واقفة في كواليس المسرح في مسرح الجلاء في مصر الجديدة. أمر بصرف 50,000 جنيه مكافأة فورية لأمال ماهر، وده كان أكبر مبلغ يدخل لها وقتها. طبعا بعد كده انهالت عليها الأموال يعني. المخرجة هيام فاروق.